وأنا الآن أطرح هذه الأسئلة أصلا كريستيان بروباغندا وتتردد على شبهات النصارى. اقتصرت هذا الرد من خطب الشيخ عبد الحميد بشير رحمه الله عليه إلى مصر 7,000 استشهد منهم 2,000 وأخذ عمر معه 5,000 لا أقل من ذلك 4,500 وترك في مصر 500. اسمعوا هذا الكلام جيدا. عمرو بن العاص اخذ الجيش ليفتح به افريقيا ولم يترك في مصر الا 500 من العرب. كم كان عدد سكان مصر يومها؟ كان عدد سكان مصر يوم دخلها عمرو 7,000,000. 7,000,000 فما عددها الان؟ 42,000,000. ما عدد المسلمين؟ 39,000,000. ما عدد النصارى في التعداد الحديث السابق؟ 3,000,000. اسمعوا يا معشر السادة، 500,000 من العرب بقوا 39,000,000، و7,000,000 من القبط بقوا 3,000,000. هذا منطق؟ هذا منطق؟ 500 من العرب الذين تركهم عمرو، أمن المعقول أن يصير 139,000,000 وأن تصير 7,000,000 قبطي 3,000,000؟ 7 تبقى 3 والخمسمية يبقوا 39,000,000. إن هذا لشيء عجاب. 7,000,000 تنكمش إلى 3. 500 من العرب يتمددوا إلى 39,000,000. إن من قال هذا الكلام فإما أن يكون مجنونا وإما أن يكون عاقلا مغفلا وإما أن يريد أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا. إذن نحن مصريون ولكننا مصريون أسلمنا ووحدنا ورفعنا راية التوحيد. نحن مصريون ولكننا قلنا لما جاء عمران وعلى لما سمعنا الهدى آمنا به. نحن مصريون ولكننا لما سمعنا الهدى آمنا به. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. اعلموا هذا، هذه عقدة اصيبت بها النصارى في مصر. نحن ابناء الغزاة 39,000,000، ابناء 500,000، 500,000 يخلفوا 39,000,000. 7,000,000 ارثوذكس يخلفوا 3 في القرن العشرين. اننا لكي نفهم هذا لابد ان نلغي عقولنا ونتحول جميعا الى العمدة الرقم 4 احوال مستعصية في مستشفى العباسيين. هذا كلام لا يقبل.

غرفة الرد على شبهات النصارى اقتصرت هذا الرد من خطب الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه.